بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. قال: ما معنى قول المؤلف أو المجادفة في الترغيب والترهيب؟ يعني يأتي بحديث يكون فيه الأجر العظيم الكبير على العمل اليسير، على العمل اليسير. هذه المجادفة، العمل الأجر الكثير الكبير على العمل اليسير، مما يعني يتنافى مع القواعد الشرعية. أين مضان الحديث المطروح؟ أين يوجد الحديث المطروح؟ في أي كتب؟ ها؟ في المسانيد الطوال، وإيش؟ وسنن ابن ماجه وجامع الترمذي، فيه شيء يسير. طيب، السؤال الثاني: مثل السند الأول في المطروح، عمرو بن شمر، تمام؟ عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله عنه. فإن عندما المعتصم ابن خالد العميسي عندك يا معتصم، فمن هو المطروح؟ ما حال هذا السند؟ عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. عمرو بن شمر ما حاله؟ مجمع على تركه. جابر بن عبد الله الجعفي أيضا أحسنت، كذبه الجمهور وهو متروك. والحارث من هو؟ حارث من؟ خلوه ينظر أولا ثلاثة وما نظر. ها، نظرت أجبت كل هذا، جواب الأول من رأسك ولا من كتاب؟ من رأسك؟ أمنا بالله. عندك يا أخانا الثالث في سندي، الحارث ابن عبد الله العور، ما حاله؟ الله أعلم. عندك خمار ها؟ في أقل أحواله أنه متروك. أحسنت. كان السؤال عند صاحب الخمار هذا، أنت السؤال عندك، السؤال عندك. صدق الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، ما حال هذا السند؟ دعوه يتكلم. لا لا، أنت تدلس في الجواب في السؤال يا ابني، سأضعفك بالتدليس لأني أسأله ثم يوهمك أنه شخص آخر. هؤلاء إيش؟ أعطيهم حضرين. صدق الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، ما حال هذا السند؟ ها؟ مطروح. من في سنده؟ من فيه؟ من هو الذي هو مطروح متروك من هذا السند؟ ها؟ فرقد السبخي. نعم، فرقد السبخي ضعفه الجمهور. وصدقه متروك، قال الدارقطني متروك. ومر الطيب سنة. لا بس، الجواب من رأسك ولا من الكتاب؟ ما نظرت هكذا تريان قبل درس، نظرت لا فرقد، الله يدرك، يعني الله يدرك انك صدقت. لا بس. وجويبر عندك أحمد، جويبر عن الضحاك عن ابن عباس متروك. حفص ابن عمر العدني عن العباس عن الحكم بن أبان عن عكرمة عند الأخ المقداد ابن عمر الشربيني. حفص ضعيف والحكم لا ضعيف بس، والحكم ما حاله؟ حفص ضعيف والحكم بن أبان صدق وعكرمة، بارك الله فيك. لا بأس. هذه طبقات، يعني هذه أمثلة على أسانيد المتروكين. وهناك سلاسل برمتها تكون إيش؟ مطروحة مثل هذا، وبقي أيضا غيرها، وبقي غيرها. الثالث انطاها الموضوع ما حده المعتبر؟ أجبت وأصبت. وجعل الذهبي له علامة، ما العلامة اللي ذكر الذهبي؟ عند أخينا الفاضل إبراهيم عظيمة ذكر له علامة، أول ما ابتدأ بالعلامة. أحسنت. ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، مثل الأربعين الودعانية. السؤال عند الذي بعده، إبراهيم ابن صالح بن قايد البداي. السؤال يا إبراهيم، الأربعون الودعانية من وضعها؟ محمد بن علي بن ودعان الموصلي وضع على النبي. من الذي وضعها؟ زيد بن رفاعة. وسرقها من؟ محمد بن علي بن ودعان. وسرقها محمد بن علي بن ودعان، وهي نسخة مطبوعة ترونها إن شاء الله، وكان نسخة علي الرضا. طيب، السؤال الذي يليه عند من أنت بطل الذي الفائدة؟ إبراهيم طهبوش، إن أجبت فأنت طهبوش مع الكلمة. الموضوع مراتب، ما هي المراتب التي ذكرها المؤلف؟ أحسن، بيض الله وجهك. نعم، نقد الأخبار أنا أختار عند لا صاحب النظرة يجي، عندك الذي جوارك أنت نقد الأخبار بالوضع هل هو أمر سهل؟ ها؟ يعني أي نعم أحسنت، لذ كلمتين ثلاث، إدمان قوي وممارسة لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيصير عنده ملكة، إذا مر معه المتن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، كما يعمل الصيرفي بالنقود وكما يعمل الجوهري بالجواهر تظهر له مباشرة. وهناك علامات يستدل بها على إيش؟ على الوضع، هناك علامات يستدل بها على الوضع كركة الألفاظ والمجادفة في الترغيب والترهيب والفضائل وما شابه ذلك. عند أخينا يوسف تمام، نشوفكم ما شاء الله وسط الحلقة يعني على طول. قال ابن دقيق العيد سؤال سهل، إقرار الراوي بالوضع كاف في رده وليس بقاطع في كونه موضوعا، اشرح لنا العبارة. أحسنت، أجبت وأصبت جوابا يحسن سكوت المتكلم عليه. إبراهيم بن محمد الظفري لله درك أنت بطل. قال المصنف، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع، معنى وسمت وصفت، لا دليل على وضعها، يعني مثلا أن يرد الخبر فيجزم المصنف بخطأه بوضعه، ولو سألته عن برهان ذلك ما جاءك برهان، لكن هو يجزم أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل حديث صلاة الحفظ، فإن الذهبي قال مع ظاهر سنده سلامة، حيرني والله جودة إسناده، قال حديث الموضوع حيرني والله جودة إسناده، هكذا قال، هذا حديث منكر شاذ أخاف أن لا يكون موضوعا وقد حيرني والله جودة إسناده. قال الشيخ الألباني، الحديث موضوع والسلام. نعم، ذكرنا لكم في البيقوني كذلك، لا بأس. السؤال الذي يلي، إبراهيم العديني، إبراهيم بن محمد بن قايد عندك، أين أنت؟ أحسنت، رحم الله امرأ دعمم. السؤال، يا أخانا إبراهيم العديني، ما هو أشهر وأفضل كتاب في الموضوعات؟ الموضوعات لمن؟ وهل سلم له كل ما ذكره في أنه موضوع؟ نعم، نقد عليه بعض تلك الأخبار. أحسنت، نقدها جمع من أهل العلم منهم السيوطي، أجبت وأصبت. قال المصنف رحمه الله تعالى، المرسل ألم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. أنا أريد شخصا يشرح هذا اللفظة ويبين المأخذ عليها، من يقدر؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، لله يدركم. قال علم، أي هذا المرسل، إذا قال مرسل فهذا وصف وعلامة على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. عندنا حديث يرويه شعبة عن قتادة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحد الرواة فيرويه عن شعبة عن قتادة عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط ذكر الصحابي، يقول هذا هو وصف المرسل. وهل أصاب؟ الجواب لم يصب، وهذا كلام بعض الأصوليين، وكذلك مضى معنا في نظم البيقونية. ماذا قال الناظم في البيقونية؟ ومرسل منه الصحابي سقط. قلنا فلو أننا جزمنا بأن الساقط هو الصحابي فإننا سنحكم على الخبر بالقبول، لأن الصحابة كلهم عدول. أحسنتم، ما شاء الله، إذن هذا الحد غير صحيح، والصواب في الحدود أن يقال يا أخانا علي في المرسل عندك أحسنت، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا، هذا الحد المعتبر الذي عليه عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم. طيب، انتهينا من الحد، صورته، قال فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صورتين المرسل، أن يقول التابعي قال رسول الله، ولا نزاع بين أهل العلم أن هذه هي صورة المرسل. قال ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، ما هي الأنواع الخمسة الماضية؟ الجواب الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع، يأتي أخبار صحيحة، مرسل صحيح، مرسل حسن، مرسل ضعيف، بأي نوع من أنواع الضعف غير الإرسال، مرسل مطروح السند إذا كان في سنده متروكا، مرسل موضوع. ومنها هنا قال الإمام أحمد في مراسيل ابن جري قال وبعضها موضوعة، نعم بعضها موضوع، لأنه يروي عن بعض الكذابين المتروكين ثم يتركهم. قال: فمن صحاح المراسيل، الدرجة الأولى، مراسيل سعيد ابن المسيب، وهو سعيد المسيب بن حزن أبوه الصحابي، وهو تابعي كبير وعالم حرير سيد التابعين، ختن أبي هريرة. إيش معنى ختنة؟ يعني أن أبا هريرة ختنة. ها تفضل، ختنة كيف فعل به؟ زوج ابنته، زوج ابنته، فيقال لزوج البنت ختن. سعيد بن سيب بن حزم رضي الله عنه ختن أبي هريرة رضي الله عنه، متفق على إمامته وجلالته، واتفقت كلمة العلماء على أن مراسيله من أصح المراسيل، بل أصحها. نقل الإجماع جمع من أهل العلم بأن مراسيل سعيد بن المسيب إيش؟ أصح المراسيل. نقل ذلك الحافظ بن حجر وغيره. قال الحافظ بن رجب: هي أصح المراسيل، كما قال أحمد وغيره، وكذا ابن معين. وقال الحاكم: قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، هذا وجه ما نص عليه الشافعي. يعني كان ينبغي أن أنقل أيضا الإجماع. قال الحافظ بن حجر: وأجمع أهل العلم على أن مراسيله أصح المراسيل. هذه تضاف. طيب، هنا مسألة سأضيفها لكم، وهي مراسيل سعيد بن مسيب. هل الإمام الشافعي يرى أنها حجة بذاتها؟ يعني جاء حديث عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، هل الخبر حجة عند الإمام الشافعي رحمه الله؟ الجواب: نعم، هذا حجة عند الشافعي. الجواب: نعم. هل أحد يخالف المشايخ؟ أحد يخالف المشايخ؟ أنتم خالف المشايخ، عدد كبير المشايخ، لا بأس. إيش تقولون أنتم؟ سنتم أجبتم وأصبتم، والذين أجابوا قبل أخطأوا. تمام. قال: نعم، هذه المسألة اختلف الشافعية. فالشافعية من علماء الأصول، وغالب الشافعية يعني كثير منهم في علم الأصول، يرون أن مراسيل سعيد بن المسيب حجة عند الإمام الشافعي. ما معنى حجة عند الإمام الشافعي عند الأخ الذي على سارية حتى أعرف كلامي واضح؟ إيش معنى حجة؟ يعني كيف؟ بين لي، يعني مقبول، يحكم عليه بالقبول مثل ما يحكم على الحديث الصحيح أو الحسن بالقبول. أحسنت، هذا معناه. هؤلاء الشافعية المتأخرون هؤلاء ذهبوا إلى أن مراسيل سعيد زي حجة، وهذا غير صحيح، فليست بحجة عند الإمام الشافعي ولا عند علماء الحديث. أما علماء الحديث فقد نقل الإمام مسلم في مقدمة صحيحة على لسان الخصم، ونقل ابن أبي حاتم في المراسيل أن المراسيل ليست بحجة إجماعا، ليست بحجة إجماعا. نعم، واضح. هذا سواء كان سعيد بن مسيب أو غير سعيد بن مسيب. بقي معنا الشافعي والشافعية، كذلك نقل المحققون من علماء الشافعية كالخطيب البغدادي والبيهقي والنووي وغيرهم أن مرسل سعيد بن مسيب أصح المراسيل، لكنه ليس بحجة عند الإمام الشافعي. ماذا قال العمريطي في منظومته؟ منظومة العمريطي في الأصول: ومرسل سعيد بن المسيب إقبلا. ما تحفظونها؟ نعم. فذكر العمريطي أن مراسيل سعيد بن المسيب تكون مقبولة، فيتوهم من لا يحسن أنها حجة، وهذا غير صحيح لا عند الشافعي ولا عند غيره من العلماء. ومرسل سعيد بن المسيب إقبلا، فما ورد عنه عندهم، وهذا قول المتأخرين. أما المحققون فلا. هل وضحت المسألة؟ هل وضحت المسألة يا رجال؟ نعم. فمراسيل سعيد سيب ما حالها؟ أصح المراسيل وليست بحجة، تحتاج إلى ما يعضدها، تحتاج إلى ما يعضدها كغيرها من المراسيل، إلا أنه إذا عضدها أدنى عاضد ارتكت، لأنها من أصح المراسيل قوية. مثلا لو جاءنا مرسل سعيد بن مسيب، وجاءنا مرسل عن الزهري، الزهري مراسيل ومن أضعف المراسيل، فشهد له، فيكون الخبر ماذا؟ حسنا لغيره، لو جاءنا مرسل سعيد بن سيام وجاءنا راوي مجهول عين يعضده فإننا نرقيه ونجعله حسن لغيره. لو جاءنا مرسل الزهري وجاءنا مجهول عين هل نرقيه به؟ ما نرقيه، نحتاج إلى شاهد آخر، لأن مراسيل الزهري من أضعف المراسيل، تحتاج إلى عاضد أقوى من ذلك. قال رحمه الله ونعم. وبالنسبة للمراسيل سعيد سيف الأمهات الست بلغت إلى 64 مرسلا كما في سفر الأشراف. قال ومرسل مسروق، مسروق هو من الأجدع الهمداني الوادعي، وادعي من أين؟ من وادعة دماج أو من وادعة حاشد؟ من وادعة حاشد. الوادعي ثقة عابد، وذكرت مراسيله في أصح المراسيل لكونه من أكابر التابعين. قال المصنف رحمه الله في السير عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومراسيله في تحفة الأشراف وإتحاف المهرة مع حاشيته بلغت إلى 21 مرسلا، 21 مرسلا. ومرسل الصنابغي هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله، عداده في كبار التابعين. قال الحافظ قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، الله أكبر، خمسة أيام، ولم يذكر من مراسيل شيء في تحفة الأشراف ولا في إتحاف المهرة، ولكن ذكره تحت من اسمه عبد الله، وذكر له حديثين. ومرسل قيس ابن أبي حازم ونحو ذلك. قيس ابن أبي حازم هو قيس ابن أبي حازم اللي هو حسين ابن عوف. قال المصنف السير أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقبض نبي الله وقيس في الطريق، وقيس في الطريق حرم الصعوبة. نعم. ونحو ذلك يعني من كبار التابعين. فأي مرسل محمد بن سيرين من كبار التابعين وأشبه ذلك فإنه في هذه الحال مراسل المخضرمين فإنه يعني يكون قويا، وهذه المرتبة الأولى المراتب إيش المراسل. قال فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. هذا الآن هذه المسألة ما حكم المرسل، نترجم للمسألة هذه ما حكم المرسل. قال فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من العلماء. هذه المسألة فيها خلاف، قلت هذا مذهب مالك أنه حجة في المشهور عنه وفي رواية عن أحمد وأبي حنيفة وجموع من أصحابهم، واحترز بعض أصحاب هذا القول في المرسل أن يكون ثقة في المرسل، واحترز أصحاب هذا القول في المرسل أن يكون ثقة يتحرج في الرواية عن غير الثقات. هذا المذهب الأول، هذا مذهب الأولين، ولذلك تجد في كتبهم أن المرسل عندهم حجة. الثاني رده مطلقا، وهو رأي لكثير من الأئمة، من ذلك رواية عن أحمد وهي المشهورة عنه كما في رسالة أبي داود لأهل مكة. الثالث التفصيل، وذلك إذا جمع الشروط التي ذكرها الشافعي احتج به، وإلا كان ضعيفا، وهذا هو مذهب الجمهور من بعد الشافعي، وهو الحق الذي ينبغي المصير إليه. ما هو قول، ما هي الشروط التي ذكرها الشافعي؟ لخصناها في سطرين عند عبد الرحيم سنت. هات يا عبد الرحيم، هذا خلاصة. أيوة. لا، سؤالي ما هي الشروط التي ذكر الشافعي في الحجية بالمرسل؟ لا بأس عليك إن شاء الله قد ذكرناها. نعم. أنت سألتك عنها مرة، وأنت سألتك عنها مرة، وأنت طيب عند صالح. عدلا، المرسل نفسه تابعي عدلا في نفسه، نقيا في أخذه، غير معروف مخالف الثقات، هذه ثلاثة شروط في المرسل نفسه. والمرسل المرسل المتن أن يأتي مرسل آخر أو موقوف على الصحابي، قبل أن يأتي مسندا من وجه آخر حديث مسند يؤيده، فإن لم فمرسل، فإن لم فموقوف صحابي، فإن لم قال الشافعي فقول عامة أهل العلم عن الإجماع. هذه العواضل. إذن الشروط شروط في المرسل وشروط في إيش؟ في المرسل. المرسل أن يكون عدلا في نفسه، نقيا في أخذه، غير معروف بمخالفة الثقات، ثلاثة شروط. المرسل المتن أن ينظر هل جاء مسندا، فإن لم فمرسل من وجه آخر، فإن لم فموقوف. هذه ثلاثة متفق عليها قواعد. أما قول جمهور عامة أهل العلم يعني الإجماع فهذا الإجماع لا يؤيد الحديث الضعيف المرسل، لا يمكن أن يرقي إلى الحسن، لكن ممكن نستدل بالإجماع. إذا ثبت الإجماع نستدل بعين الإجماع على أنه صار حجة. هل فهمتم هذا يا رجال؟ هذا هو، هذا القول بعد الشافعي خلاص انحسم الأمر وصار العمل على كلام من؟ الشافعي. فالمرسل إن جاء ما يعضده صار إيش؟ حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، فإن لم يأتي فهو ماذا؟ ضعيف. وعلى هذا إجماع المحدثين، وعلى هذا إجماع المحدثين. هل وضح هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال المؤلف: فإن كان في الرواة ضعيف، يعني الآن سند المرسل كيف نتعامل؟ قال: فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب، يعني عن ابن المسيب قال رسول الله وفي السند إليه ضعيف. قال: فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متركا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، يعني يحكم على السند بما يستحق كما نحكم عليه في الصحيح في الحسن إلى آخره على الضوابط. إذا جاء المرسل بنقل عدل تام الضبط أو خفيف الضبط عن مثله أو أرفع من أو أرفع من إلى منتهى إلى منتهى، فيكون صحيحا إذا كان تام الضبط، ويكون حسنا إذا كان فيه خفيف الضبط. فإن كان فيه سيء الحفظ ضعيف، فإن كان فيه مطروح مطروح، فإن كان فيه كذاب موضوع مطروح. واضح يا رجال؟ بارك الله فيك. وهنا أننا لابد أيضا ننظر إلى المرسل، لابد أن يكون المرسل ماذا يا أخانا حسن؟ لابد أن يكون عدلا في نفسه، هذا أولا عدلا. فإذا جاء مرسل عن تابعي مجهول، هل ندخله في باب الشواهد والمتابعات؟ لا، ما دام مجهول فلا يدخل في هذا الباب، يذكر كذكر من باب التقوية. أما أنه يعني يعضد ويعضد بشكل مثل مراسل سعيد وابن سيرين والحسن ومجاهد وهؤلاء فلا. قال: ويوجد في المراسيل موضوعات. يشير والله أعلم إلى ما ذكره أحمد بن حنبل عن مراسيل ابن جريج، ففي العلل ومعرفة الرجال قال عبد الله قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذ، يعني قوله أخبرت وحدث عن فلان. قال الحافظ بن رجب: وكذا قوله، يعني أحمد في مراسيل ابن جريج، وقال بعضها موضوعة. هل المراد هنا مراسيل ابن جريج يعني ما أضافه ابن جريج إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن جريج تابع تابعي، سيكون هنا معضلا، سيكون إيش معضلا. لكن عنا أحمد هنا بالمراسيل إيش المنقطعات، عنا الإمام أحمد، عنا الإمام أحمد بالمراسيل ماذا؟ منقطعات ابن جريج. فإذا قال ابن جريج عن أو أخبرت أو حدثت أو حدث فلان، فهنا يعني وجود السقط، هذا السقط يكون مطروحا متروك أو كذاب. فإذا قال ابن جريج فهذا مرسل بمعنى منقطع، فهذا مرسل بمعنى إيش؟ منقطع. علقوا على هذا، علقتم عليه. تقول مراسل جريج هنا تقول يعني منقطعاته، يعني منقطعاته لا ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أضافه إلى النبي يكون ماذا؟ معضرا. فلو أضافه إلى النبي يكون معضرا. قال: نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة، يعني سواء كان كبيرا أو متوسط الطبقة، كمراسيل مجاهد، مجاهد بن جبر أبو الحجاج ثقة إمام لا سيما في التفسير، وله في تحفة الأشراف 33 مرسلا، وله في الإتحاف عدة من المراسيل والمقاطع تراجع من هناك. نعم، مجاهد عالم كبير ومتمكن في العقيدة والعلم والتفسير والفقه وما إلى ذلك رحمه الله، وهناك دراسة عن الأثار المروية عن مجاهد في العقيدة لأخينا ربيع المقالح، وهناك دراسات عن مجاهد كثيرة، وكان رحمه الله منهوما بالعلم، فإذا سمع بخبر أو مكان فيه علم يذهب إليه، حتى ذهب إلى إيش؟ بئر براهوت، إلى حضرموت، فهمت؟ وأشبه ذلك، أي شيء يسمع به يذهب إليه، وهكذا رحمه الله يزداد. وله أيضا أقوال تعقبها العلماء، مثل إقعاد على العرش مقاما محمودا قال يقعده على العرش وأشبه ذلك. ومراسيله وسط، إذا جاء ما يعضدها قبلت، ما وسط، لأنه من أوسط التابعين. قال وإبراهيم، هو إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة يرسل كثيرا. قال أحمد لا بأس بمرسلاته، وعدد المراسيل المذكورة في تحف الأشراف 39 مرسلا، وكذلك له مراسيل في تحف المعرة. قال رحمه الله والشعبي وهو عامر بن شراحيل أبو عمر ثقة فقيه فاضل ومراسيله قوية. قال العجل في الثقات مراسيل الشعبي صحيح، مرسل الشعبي صحيح لا يرسل إلا صحيحا، وله في التحفة 27 مرسلا، وكذلك له في الإتحاف مراسيل وآثار موقوفة منقولة عنه كثيرة. قال والشعبي فهو مرسل جيد، هؤلاء وسط، هؤلاء التابعون وسط مراسلهم جيدة، يقبله قوم ويرده آخرون. والمحقق ماذا؟ أن مراسلهم تحت إلى ما يعضدها. قال الحافظ ابن رجب وأفاد الحافظ ابن رجب شرع العلل بأن في كلام الترمذي في العلل ما يقتضي تضعيف مرسل الشعبي، لأنه كذب الجعفي ثم روى عنه، والصواب ما قرره المؤلف من قوتها، يعني هي قوية لكنها صالحة في الشواهد تحت إلى ما يعضدها، ويردها آخرون. إذن هذا وسط، الأول أصح المراسيل وهي مراسيل من؟ سعيد بن سيف والمخضرمين كبار التابعين، ومراسيل وسط كمراسيل من؟ مجاهد وإبراهيم والشعبي ومجاهد. نعم. والآن أوهى المراسيل، أوهى المراسيل. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مرسل الحسن، الحسن هو الحسن بن أبي الحسن، اسم أبيه يسار وهو ثقة، وأمه خيرة وهي إيش؟ ثقة. أمه خيرة ثقة. اختلف العلماء في مراسيله، والذي ظهر لي بعد نقولات كثيرة ذكرتها في شرح العلل أن مراسيله قوية، أن مراسيله قوية، وله في تحفة الأشراف 87 مرسلا، نعم يعني في الأمهات الست، فمراسيله مختلف فيها. والذي ظهر لي أنا أن مراسله وسط قوية، إذا جاء ما يعضده اعتضده، لأنه يقول أدركت 360 أو 300 صحابي. ما دام أدرك 300 صحابي ما شاء الله عليه، صح أنه كان ربما روى عن بعض المجهولين وما إلى ذلك، لكن هذا لا يضره، فهو مراسله صالحة في الشواهد، إذا جاء ما يعضده اعتضده. وأوهى من ذلك مرسل الزهري، زهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر بن شهاب الزهري. قال المصنف السير عن مراسيله مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه يكون قد أسقط منه اثنان، ولا يسوق أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضعه، ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عد مراسيل الزهري كمراسيل سعيد بن سيب وعروة بن الزبير ونحوهما فإنه لم يدري ما يقول، نعم مرسلك مرسل قتادة ونحوه. قال أبو حاتم حدثنا أحمد بن أبي شريح سمعت الشافعي يقول إرسال الزهري ليس بشيء، لأن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. الخلاصة ما حال مراسيل الزهري؟ ضعيفة جدا من وجهين. من كم وجه؟ من وجهين. الوجه الأول أنه تابعي صغير، فالمسافة بينه وبين النبي طويلة، يعني متحقق أنه روى عن تابعي عن صحابي، واضح؟ تابعي أقل شيء، لأن رواية أنه تابعي صغير سمعه من الصحابة قليل جدا. هذا الوجه الأول، بعده من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمال تابعي عن صحابي أسقطه. نعم. الوجه الثاني أنه لا ينتقي، يروي عن المتروكين مثل سليمان ابن أرقم، فمن هنا كانت مراسيله من أضعف المراسيل، كانت مراسيله من أضعف المراسيل، بارك الله فيكم. قال وقتادة، قتادة ابن دعامة أبو الخطاب، قتادة ابن دعامة، أنا قساب دعامة والصواب كسر الدال، دعامة، قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب ثقة إمام حافظ يدلس، واحتمل أئمة عن عنته، وسبق أن ذكر لك قول الذهبي فيه، أن ذكرت لك قول الذهبي فيه، وله في تحفة الأشراف 28 مرسلا. نفس الكلام، نفس الكلام الذي ذكرناه في الزهري نذكره في إيش؟ في قتادة. مراسيل من أضعف المراسيل من جهتين، من جهة أنه صغير، ومن جهة أنه لا ينتقي في مشايخه، يروي عن مجهولين وما شابه ذلك. قال وحميد الطويل، هو حميد بن أبي حميد، اختلف في اسم أبيه، وأشهر ما قيل فيه كيروي، فلو قلت لك ما اسم أبي حميد الطويل ماذا تقول؟ كيروي، وبيني وبينكم الأيام. وهو ثقة، وليس له مرسل في الأمهات الست، ولم يذكر له في الإتحاف شيء من المراسيل. قال من صغار التابعين هؤلاء، قال ومرسل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، فكل صغار التابعين يعني يضعف مرسله من جهتين، إن كان ينتقي فمن جهة واحدة وهي البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم والزمن المتأخر صغاره، وإن كان غير منتقي فيجمع بين أمرين، بين البعد والتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال إسقاط تابعي وصحابي، ومن جهة أنه غير منتقي. وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء معضلات. معضلات من أي جهة؟ لأنه سقط اثنان تابعي وصحابي فصار إثم معضلا. فممكن يوصف مرسل ومعضل في نفس الوقت إذا علمنا سقوط اثنين. قال ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. لذا قال الشافعي رحمه الله: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور أحدهما لأمور أحدها أنهم أشد تجوجا في من يرون عن الآخر، أنهم يوجد عليهم دلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. والصحيح في هذا أن مراسيل صغار التابعين وأواص التابعين يعني خاضعة للشواهد، فإذا جاء ما يشهد لها قوية. والله تعالى أعلم. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم. الإخوة الذين يتأخرون أكثر من 5 دقائق شدون أنفسهم، لا يتأخرن أحد عن الدرس، فكيف يتأخر حتى أأتي أنا وقد أكمل الإخوة المراجعة؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.